وتعاملهم مع الله جل وعلا. والله خبير بما تعملون، أي أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وهو يخبر كل تصرف منكم، وبيده الأمور وتصريف الزمان وأحوال الناس وسائر خلق الله جل وعلا. ما كان للمشركين أن يعبدوا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم ذكر الله جل وعلا حال المشركين وما يدعونه من التفاخر بعمارة مسجد مكة المسجد الحرام، فقال جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. عمارة المساجد هي شغلها بالطاعة، وليس المقصود هو بناؤها بمواد البناء، وإنما العبارة الحقيقية للمساجد هي شغلها بعبادة الله. فالله جل وعلا يقول: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أي ليس للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لأن المشرك لا يتعبد لله وإنما يشرك مع الله في عبادته، وحينئذ فعمله باطل، وما يقوم به من أعمال كلها منحوقة وفاسدة لا تنفعه ولا تفيده. شاهدين على أنفسهم بالكفر، لو سئل أي كافر عما يعتقد لعبر بما يعتقد، لو قيل لليهودي ما عقيدتك؟ قال يهودي. وقيل للنصراني ما عقيدتك؟ قال نصراني. والمشرك ما عقيدتك؟ قال انه يعبد فلان وفلان واللات ونحوها. فلا يجحدون شركهم، يدعو فلانا من الناس من الاموات، يدعو علي، يدعو الحسين، يدعو السيد البدوي، يدعو صاحب الضريح الفلاني ونحوها، ويقول هذه تنفع، فهو لا يخفي عقيدته وإنما يظهرها. شاهدين على أنفسهم بهذه المقولات. فهؤلاء ما كان لهم أن يعمروا المساجد شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم. فما عملوهم من أعمال ظاهرها الصلاح من تظاهر بالعطف على المساكين أو صلة للأرحام أو ما شابهها، فالله تعالى يقول إنها حابطة. ومآلهم ومكانهم ما هو؟ قال جل وعلا: وفي النار هم خالدون. إذن من الذي يعمر مسجد الله؟ جاء الله جل وعلا بكلمة حق فقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء هم الذين يعمرون مساجد الله، وهذا هو كلام الله، وجاء بإنما للحق يعني لا غير. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، هذه الصفة، هل يكون مؤمنا بالله جل وعلا؟ لا يشرك به غيره، لا يشرك في عبادته مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فيكون الإنسان موحدا لله تبارك وتعالى، لا يدعو ملكا من الملائكة ولا نبيا من الأنبياء ولا صالحا من الصالحين ولا وليا من الأولياء، وإنما يدعو الله جل وعلا وحده لا شريك له، ويؤمن باليوم الآخر وهو البعث وما يتبعه من حساب وصراط وميزان وجنة ونار، وأقام الصلاة أي أدى الصلاة تامة، ليست مريضة وإنما قائمة، أقام الصلاة على وجهها الشرعي الصحيح، لا يقل بشيء من واجباتها أو شروطها أو أركانها، وآتى الزكاة أي أعطى الزكاة الواجبة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فنفعه متعدي إلى غيره، ولم يخش إلا الله، وهذه الصفة الرابعة. آمن بالله واليوم الآخر، أقام الصلاة، آتى الزكاة، لم يخش إلا الله، أي أنه يعتقد أن الله جل وعلا هو النافع وهو الضار، ويتعبد له بموجب هذه العقيدة، لا يخشى السيد فلان ولا صاحب الضريح فلان، وإنما يخشى الذي خلقه وسواه ويميته ويحاسبه. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وعسى من الله واجبا، وهذا جزم من الله تبارك وتعالى على أن هؤلاء الذين هذه صفاتهم هم أهل الهداية، هم الذين هدى الله، هم أهل التقوى. وعمارة المساجد الأساسية هي عمارتها بالطاعة وشغلها بالعبادة، وعمارتها بمعنى تشييدها وبناؤها من أجل القربات وأفضل الطاعات، لكن لأهل الإيمان ليس لأهل الشرك والكفر. فإذا أن المؤمن عمر مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ولو كانت مشاركته في بناء هذا المسجد بقدر يسير كمسحة القطعة، يعني 5 سنتي ب20 سنتي، إنسان شارك في بناء مسجد كلف 1,000,000، شارك هو ب10 ريالات، سيجد هذا المكان مهيئ له عند الله تعالى. من بنى لله مسجدا ولو كمصحف قفاص بنى الله له بيتا. فلا يحقر الإنسان أن يساهم أو يسهم في بناء المساجد و تشييدها في الأماكن التي يحتاج إليها الناس، فجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام، فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يحصون عند الله والله هو لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا وإن الله عنده أجر عظيم. ثم وجه المولى جل وعلا الخطاب إلى المشركين فقال: أجعلتم كفاية الحاج وعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. استفهام إنكار، إنكار لهذا الفهم السقيم الذي فهمه المشركون، وذلك أن العباس وطلحة بن شيبة وغيرهم قبل أن يسلموا قالوا: نحن يكفينا عزا وفخرا أننا نسك الحجيج. يقول العباس ويقول شيبة أو طلحة بن شيبة يقول: نحن معنا بيت الكعبة ولو شئت لبثت فيها، نحن معنا مفتاح الكعبة ولو شئت في أي وقت بثت فيها وجلست فيها ولا حاجة لنا أن نتبع محمد ولا حاجة لنا إلى الجهاد معه. فالله تعالى رد عليهم وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد؟ لا، ليس كذلك. فرق بين أن تعبد الله وبين أن تقدم خدمة لمن يعبد الله، وأنت لا تؤدي هذه العبادة، لأن عبادة الله هي التي من أجلها خلقت. فرق بين إنسان يأتي يصلي وبين إنسان يقول: لا، أنا أريد أن أبني مسجد من أجل أن يصلي به الناس وأنا لا أريد أن أصلي. لا يستوون عند الله، لأن الذي صلى عبد الله وعد ما خلق من أجله. وأما أنت الذي بنيت هذا المسجد أو أسقيت أو وضعت برادة يشرب منها الناس وأنت لا تصلي، قدمت خدمة للناس لكن لم تتعبد لله تعالى بما طلب منك التعبد به. وقيل إنه لما كان العباس ومن معه من المشركين في الأسر في غزوة بدر كان واجههم علي رضي الله تعالى عنه وقرعهم على عدم مسارعتهم في الدخول في الإسلام، وكأنه أغلظ لهم القوم، فقالوا: على مهلك، نحن عندنا من المفاخر وعندنا من الأعمال الصالحة ما ليس عندك، نحن نسك الحجيج ونعمر المسجد الكعبة ونحافظ عليها. فرد الله تعالى عليهم بهذا وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله. يقول ابن لهيعة عن أبي صخر قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: افتقر طلحة ابن شيبة من بني عبد الدار وعباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عن علي ورضي الله عنه. فقال طلحة: أنا صاحب البيت، ما هي مستاحب، ولو أشاء بت فيه. فقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليها، ولو أشاء بت في المسجد. فقال علي رضي الله عنه: ما أدري ما تقولان، لقد صليت إلى القبلة 6 أشهر قبل الناس، وأنا صاحب جهاد. فأنزل الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله ودمه، إلى آخر الآية. وقال السدي: افتخر علي والعباس وشيبة، وذكر نحوه. فقوله جل وعلا: لا يستوون عند الله، أي أن الفارق بين هذين الصنفين كبير جدا، فلا مقارنة البتة بينهما، بين أن يكون الإنسان مؤمنا أو يكون عامرا بمسجد أو ساقيا للحجاج. ثم قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين، وليبين بأن الاكتفاء بمثل هذه الأعمال دون الإيمان يعتبر ظلما. ومن أعظم الظلم ظلم الإنسان لنفسه في الشرك بالله، حيث يعرض نفسه لدخول النار ويمنعها من دخول الجنة. ثم امتدح الله تعالى أهل الإيمان الذين ميزهم على الذين يسقون الحجيج أو يعمرون المسجد، فقال: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. هذا خبر الله، وهذا الخبر لا يحتمل الصدق والكذب، بل هو صدق الحسن. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك لا يسوون معهم شيء، وأولئك هم الفائزون. فالذين هذه صفاتهم هم أهل الفوز بجنات الفردوس. ما حالهم؟ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. هذه البشارات العظيمة من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان. أولا أخبر أنهم أعظم درجة عند الله، وأخبر عنهم بأنهم هم الفائزون، ثم بشرهم برحمة من الله، وبشرهم برضوان من الله، وبشرهم بجنات لهم فيها نعيم مقيم، ليست مؤقتة 70 سنة أو 100 سنة أو 150 سنة، بل نعيمها دائم. نعيم الدنيا 2-3 شهور، ثم ينتهي. أي نوع من أنواع النعيم يجدها الإنسان في موسمها ثم تنعدم، وقد يأتي غيرها أو لا يأتي إلا في العام القادم، أو يصاب البلد بقحط فلا يأتيهم شيء. وجنات لهم فيها نعيم مقيم، ومدة بقائهم فيها ليست مؤقتة، بل قال جل وعلا: خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. فهذه المكرمات والجوائز من الله الكريم تدعو الناس للتسابق، وحتى لا يظن بعض الناس أن هذه الأشياء تنتهي أو أنها قليلة، قال الله جل وعلا في ختام هذه الآية: إن الله عنده أجر عظيم، فخزائن ربي ملأ وخيراته كثيرة. ولو أن الناس أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد فسأل كل مسألته فأعطى الله تعالى كل سائل مسألته، ما نقص من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا غطس في البحر ثم رفع. الإبرة إذا حطيتها في البحر ثم رفعتها، كم كمية الماء التي حملت معها ونقصت من البحر؟ ولا شيء. فكذلك خيرات ربي جل وعلا كثيرة، وما عليك أنت أيها العبد إلا أن تنفع نفسك وتعمل لمصلحتك لتحصل على هذا الخير الذي وعد به من لا يخلف الميعاد، ووعد به الكريم الجواد ذو الفضل والإحسان والمن والعطاء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وحصلوا على البشارة برحمة من الله ورضوان وجنات فيها النعيم المقيم، ويكتب لنا فيها الخلود أبدا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: بعت منزلا بأرض وبقي لي عند من تبايعت معه مبلغا من المال، والآن يريد أن يبني مسجدا بدلا من هذا المنزل، فهل لا بد أن أخبره عن مساهمة في المسجد بالمبلغ الباقي، أم يكفي أن لا أطالبه واحتسب ذلك عند الله؟ لا، بل لا بد أن تبلغه لئلا يشعر بأن عليه دين، لأنك إذا أسقطت المبلغ الذي بقي عليه في الفارق بين البيعة أو ثمن البيع عرف أنه انتهى الدين الذي عليه، وصار هذا الذي يريد أن يدفعه لك سدادا لحقك ينفقه في المسجد، فبين له هذا حتى تبرئ ذمته، وأيضا هو يتصرف بالمال الذي يريد دفعه لك لإنفاقه في المسجد، لأنك لا تريد أن تسقط المال عنه لذاته، وإنما تريد أن تسقط المال لدفع هذا المال في بناء المسجد، فتكون قد شاركت في بناء المسجد. يقول: الإنسان عندما ينتهي من السعي في العمرة هل يجوز أن يخفف من شعر رأسه أم لا بد من تعميم الشعر كله؟ الأفضل للإنسان أن يحلق شعره، هذا هو الأكمل، والإنسان الذي يحلق شعره له 3 أضعاف أجر المقصر. وإذا كان لا يريد أن يحلق وإنما يريد أن يقصر شعره فإنه يعمم شعر رأسه بالتقصير بحيث يكون شاملا لجملة الشعر، ولو لم يكن من كل شعره لكن يعم الشعر بحيث أنه يشمل جهاته كلها. يقول إذا دخلت المسجد قبل الصلاة المغرب بدقائق هل أصلي تحية المسجد أو أجلس؟ في مكة تصلي، في الحرم ليس مكة، في الحرم إذا دخلت في أي وقت ولو كان وقت نهي ولو كان في وقت النهي المغلظ كما سألت عنه فإن الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم.